بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. الحديث الحادي والأربعون عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. الحادي والأربعون عن ابن عمر رضي الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث صحيح رويناه في كتاب الحج بإسناد صحيح. أولا قوله حديث صحيح تعقبه ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى. طب رويناه في كتاب الحج، ما هو كتاب الحج؟ كتاب الحج هذا احنا ذكرناه في اول درس في الاربعين النووية، كتاب اسمه كتاب الحج على تارك المحجة للشيخ ابي الفتح نصر بن ابراهيم المقدسي. وهذا الكتاب يتضمن ذكر اصول الدين، ذكر اصول الدين على قواعد اهل الحديث والسنة. طيب هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ايه ضعيف. طيب اولا معاني الكلمات لا يؤمن، اي لا يؤمن الايمان الكامل. هواه، الهوى اللي هو ايه؟ الهوى اللي هو ايه؟ ما تميل اليه النفس تبعا لما جئت به، اي من هذه الشريعة. طب الفوائد المستنبطة تفضل. طيب قبل ان تقول الفوائد المستنبطة الحديث ضعيف لا حجة فيه. طيب الحديث الثاني والأربعون، الحديث ضعيف لا حجة فيه. طيب وكنا قد ذكرنا قبل ذلك إجماع أهل العلم على جواز على عدم جواز الاعتداد بالحديث الضعيف في الاعتقادات والعبادات الأمور الفقهية، واختلفوا في فضائل الأعمال على قولين، وخلاصة القولين أنه لا يجوز الاعتداد بالحديث الضعيف فضائل الأعمال. والمجيزون ذكروا ثلاثة شروط ذكرها ابن حجر رحمه الله تعالى، وهذه الشروط لا يمكن تطبيقها،